كده قطعة اليمام بعد شوية الآن أقولكم بين قوسين كذبة، هذا الشيء ممكن لما نقول من الناس يقولون لا يمكن راجعوا كتب الغربيين، الغربيون على كتبهم في بيتي، الغربيون يقولون إن منهج يجب الجامعة حرم الجامعة حرم الجامعة حرم الجامعة يجب الجامعات جزء هنا كلكم تسمعون حرم الجامعة. من أوجد حرم الجامعة؟ من احترم العلم والجامعة؟ علماء الغرب يقولون الذي أوجد حرم الجامعة وجعل العلم حرا والمناقشة حرا هو علي بن أبي طالب وحبيبه الصادق. كتبهم على العلم موجود في البيت، وإذا أحدثوا لكم الكتب يقولون الذي أوجد الحرية للدرس والبحث هو الإمام الصادق وجده علي بن أبي طالب. لكن من الناس يقولون ما يصير لماذا ما يصير؟ لأنه قبل علي وقبل الإمام الصادق وفي الغرب والشرق في ذلك اليوم دكتاتورية، ما لك حق تتكلم في العلم في الأدب في الثقافة في أي شيء. أحمد أمين يذكر في كتابه التكامل في الإسلام، والراجع هذا الكتاب يقول إن الغربيين والشرقيين أحرقوا 300,000 عالم لنظرياتهم العلمية، 300,000 مقدار كل الكويت، يقول أحرقوهم بالنار لنظرياتهم العلمية. الذي أوجد حرم الجامعة واحترام الجامعة، الغربيون يقولون يحجبونها، حتى يقولون هؤلاء أتباع علي ومريدية علي وأتباع الصادق ومريدية الصادق، هكذا يقولون. لا، الغربيون يقولون، ومن الإخوان السنة يقول هذا الشيء ابن أبي الحبيب في كتابه شرح نهج البلاغة، أيضا هو يقوله، يقول بعد الإمام الصادق إلى قرنين من الزمان كل علماء المسلمين كانوا يندرجون منهج الصادق في حرية العلم. رجعوا الكتاب شوفوا، هذا سني وهذا غربي، حتى لا يقولوا إننا نقول هذا الكلام، وإنما لأنهم مريد لهؤلاء نقول هذا الكلام. لا أبدا، الإسلام شاهد هذا الأمور، رسول الإسلام جاء، قرآن الإسلام جاء، علي جاء، خلفاء رسول الله جاءوا، الإمام الصادق جاء، لكن نحن تركنا كل شيء، وكان تركنا لهذه الأمور تحطيم لنا، حطمنا. كلكم تعلمون كيف المسلمون اليوم محطمون. نرجع إلى قصة ثالثة لحريات الإسلام التي جسدها الإمام، مو المادة العاشرة للقانون الفرائي الخرافات اللي في العالم، قانون حقوق الإنسان، وهم أحرق لحقوق الإنسان من كل إنسان. قانون حقوق الإنسان أو قانون المجلس الفرائي أو قانون قيادة الثورة أو فلان إنسان، ولا على القانون إليه مهازل، يجب أن تبقى في البحر، وكلنا نعلم ان هذا هازل. قانون تطبيق، والا الكتاب شنو قيمته؟ اسرائيل 30 سنه مغتصبه وقاتله وساجنه بسمع العالم وبصر العالم، وكلهم يؤيدون هؤلاء الذين قانون الانسان وضعوه. خلق الانسان؟ هؤلاء يحترمون الانسان؟ الاسلام يحترم، الدين يحترم، القرآن يحترم، الله يحترم، مو هؤلاء. لنرجع إلى إسلامنا. في الحقيقة إذا رجعنا إلى الإسلام فيه خير الدنيا وسيادة الدنيا قبل الآخرة.